بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور رب بها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بينهم

صدق الله العظيم. الفاتحة.